وفيه مسائل. أولا أن المبيت بميناء الذي ذكرناه واجب من واجبات الحج، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ونام وبات بميناء ليالي التشريق وقال خذوا عني مناسككم، ولأن فعله بيان لواجب وبيان الواجب واجب. ثانيا أن حديث ابن عباس في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص، هذا لفظه، رخص للحجاج للعباسي أن يبيت بمنى بمكة من أجل سقايته، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباسي أن يبيت بمكة أي خارج منى ليالي التشريق التي هي ليالي منى من أجل سقايته أي بسبب سقايته. طيب، هذا الحديث قال رخص، والرخصة لا تكون إلا تركا لواجب، فدل على أن المبيت واجب وهو مذهب الجمهور خلاف الحنفية. المسألة الثانية أن الرمي واجب من واجبات الحج، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرموا، وهذا أمر والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ووقع فعله بيانا للواجب وبيان الواجب واجب، وبناء على ذلك يكون الرمي واجبا من واجبات الحج. المسألة الثالثة، إذا قلنا المبيت واجب فما هو قدر الإجزاء؟ قيل العبرة بأكثر الليل أي أنه من نصف الليل فأكثر، وقيل العبرة بثلث الليل كالمالكية، وقيل بما يصدق عليه أنه مبيت ولو وضع جنبه ونام، والأحوط أنه ينام أكثر الليل، أن يكون أكثر الليل بمنى. وأما الذين قالوا الثلث وهم المالكية هو رواية عندهم، فهذا أصل قلنا أنهم يفرقون بين القليل والكثير بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، هذا أصل عندهم في المذهب، وطردوه وذكرناه في مسائل العبادات والمعاملات، حتى في المساقاة أجازوا أن يتبع النخل الزرع إذا كان في حدود الثلث، معروف هذا أصل عندهم.